من حيث لا يقدر عليه العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأراف به من كل أحد، خصوصا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره ويدر عليهم بركاته الظاهرة وباطنة، خصوصا قد أمره بإلقاء أموره إليه ووعده أن يقوم بها. فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر وصعب يتسهل، وخطوب تهون وكروب تزول، وأحوال وحوائج تقضى، بركات تنزل ونقم تدفع وسرور ترفع. وهناك ترى العبد الضعيف الذي يفوض أمره لسيده قد قام بأمور لا تقوم بها أمة من الناس، قد سهل الله عليه ما كان يصعب على فحول الرجال، وبالله المستعان. ثم يقول سبحانه: ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفها. الآيات يعاتب الله تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من أقوال، ولم يجعله الله تعالى كما قالوا، إن ذلك القول منهم كذب وزور ترتب عليه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء، وإخبار بوقوع وجود ما لم يجعله الله تعالى، ولكن خص هذه الأشياء مذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إليها إلى بيانها. فقال: ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، هذا لا يوجد. فإياكم أن تقولوا عن أحد إن له قلبين في جوفه فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن بأن يقول أحدكم لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كأمي، فما جعلهن الله أمهاتكم، أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريما، وزوجتك أحل النساء لك، فكيف تشبه أحدا متناقضين بالآخر؟ هذا أمر لا يجوز، كما قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن إنهم يقولون منكرا من القول وزورا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والأدعياء جمع دعي، وهو الوالد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له، أو يدعى إليه بسبب تبنيه إياه، كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام. فأراد الله تعالى يبطله ويزيله، فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه وأنه باطل وكذب. وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله. يقول تعالى: فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم، فإن أبناءكم بالحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم، وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم فلا جعل الله هذا كهذا. ذلكم القول تقولون في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه أو والده فلان، قولكم بأفواهكم أي قول لا حقيقة له ولا معنى له. والله يقول الحق أي اليقين والصدق، فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه. فقوله حق وشرعه حق، والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من وجوه، وليست من هدايته، لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة. إن كان ذلك واقعا مشيئته، فمشيئته عامة لكل ما وجد من خير وشر. ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى متضمنة القول الباطل، فقال: ادعوهم أي ادعياء لآبائهم الذين ولدوهم، هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم وأهدى، فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين إخوانكم في الدين ومواليكم، أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك، فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك، فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلها. وأما دعاهم لآبائهم فإن علموا دعوا إليهم، وإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم وهو أخوة الدين والموالاة. فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائكم عذرا في دعوتهم إلى من تبناهم، لأن المحذور لا يزل بذلك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو الباطل، وهو في الباطل غير أبيه، فليس في ذلك حرج إذا كان خطأ، ولكن يؤاخذكم فيما تعمدت قلوبكم من الكلام بما لا يجوز. وكان الله غفورا رحيما، غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف، وسمح لكم بما أخطأتم به ورحمكم حيث بين لكم أحكامه التي تصلح دينكم ودنياكم، فله الحمد تعالى. يخبر تعالى المؤمنين خبرا يعرفون به حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتبته، فيعاملونه بمقتضى تلك الحادث، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه. فالرسول أولى بالمؤمنين من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم. فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليه مثقال ذرة من الخير ولم دفع عنه مثقال ذرة من الشر إلا على يديه بسببه. فلذلك وجب عليه إذا تعرض مراد النفس أو مراد أحد من الناس مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسول وأن لا يعرض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان، وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ويقدم محبته على الخلق كلهم، وأن لا يقول حتى يقول ولا يتقدم بيديه. وصلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين كما في قاتل الصحابة يربيهم كما يربي الوالد أولاده. فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام لا في الخلوة والمحرمية، وكأن هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارثة الذي كان يدعى قبل زيد بن محمد، حتى أنزل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فقطع نسبه وانتسابه منه. فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول، فلا مزية لأحد عن أحد. وإن انقطع عن أحد انتساب الدعوة فإن النسب الإيماني لم ينقطع عنه، فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين أنهن لا يحللن لأحد من بعده، كما صرح بذلك في قوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أولي الأرحام أي أقارب قربوا أو بعدوا، بعضهم أولى بعض في كتاب الله أي في حكمه، فيرث بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، فهم أولى من الحلف والنصرة. والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون به الأسباب دون ذوي الأرحام، فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله للأقارب لطفا منه وحكمة، فإن الأمر لو استمر على العائلة السابقة لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من الميراث شيء كثير. من المؤمنين والمهاجرين، أي سواء كان أقارب المؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين، فإن ذوي الأرحام مقدمون في ذلك. وهذه آية حجة على ولاة الأرحام في جميع الولايات كولاة النكاح والمال وغير ذلك، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ليس لهم حق مفروض وإنما هو بإرادتكم، إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم معروفا منكم، كان ذلك الحكم مذكور في الكتاب والسطورة، أي قد سطر وكتب وقدره الله فلا بد من نفوذه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.